قال حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما بعد ما يقول البخاري رحمه الله باب من رد فقال عليك السلام. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق برد السلام, تتعلق برد السلام وهي إجابة الذي ألقى السلام فيرد عليه عليك السلام. هو البخاري رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا بد أن يتقدم السلام على عليكم في الرد, وكذلك أيضا على من قال إنه لا بد أن يبدأ بالواو وقال وعليكم وعليك السلام, وكذلك أيضا في الرد على من قال أنه لا بد أن يؤتى بصيغة الجمع ولا يؤتى بصيغة الإفراد, وقال وعليكم السلام عليكم السلام. وكذلك أيضا من قال أنه وقال عليك دون أن يضاف إليها شيء, وكذلك أيضا على من قال بأنه يضاف أنه لا يكون الرد إلا إذا أضاف إلى ذلك ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته, فإنه يحصل الرد في عليك السلام دون أن تكون هذه الأمور التي أشير إليها متعينة أو مطلوبة أو لازمة. نعم, كونه يؤتى بالإضافة إلى عليك السلام ورحمة الله أو رحمة الله وبركاته لا شك أن هذا أتم وأكمل, ولكن حصول المقصود يحصل بقوله عليك السلام. ثم إن البخاري رحمه الله أشار إلى حديث سبق أنه أوردها مسندة فاكتفى بالإشارة إليها هنا عن كونه يأتي بها مسندة, ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بأن جبريل يقرأ عليه السلام قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. وهذا الحديث سبق أن مر قريبا في سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال, وأورده مسندا هناك, ولكنه أورده هنا بهذا الاختصار مشيرا إليه حتى لا يحصل التكرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم, قال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. وهذا الحديث سبق أن مر في أول كتاب الإسلام في باب بدء السلام, باب بدء السلام, وأنه بدأ منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام, وأن الله عز وجل لما خلقه على صورته طوله 60 ذراعا في السماء أمره بأن يذهب إلى جماعة أو إلى نفر من الملائكة في الجلوس ليسلم عليهم فينظر ماذا يحيونه به, فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده, فذهب إليهم وقال السلام عليكم, قالوا عليك السلام ورحمة الله, قالوا عليك السلام وعليك السلام ورحمة الله. البخاري رحمه الله أشار إليه هنا إشارة وأتى بمحل الشاهد منه, وقد أورده بتمامه في أول كتاب الاستئذان، الكتاب الذي نحن فيه في باب بدء السلام، حديث أبي هريرة. ثم ذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور بحديث المسيء في صلاته. هذا الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته، لأنه صلى صلاة لم يطمئن فيها، والحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة، ولكن أورده هنا في باب السلام، في باب كتاب الاستئذان، في باب من رد فقال عليك السلام، لأن هذا الرجل الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها دخل المسجد فصلى، ثم جاء وسلم على النبي وسلم فقال السلام عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما صليت الصلاة المشروعة، الصلاة وجدت لكنها ما وجدت الصلاة المجزئة والدافية، وإنما صلى صلاة غير مجزئة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قوله فإنك لم تصلي مع أنه قد صلى، دخل وصلى، يعني ما صلى الصلاة المجزئة، وإنما أسرع فيها ولم يطمئن فيها فلم تعتبر، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع ويصلي، فرجع وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وقال أرجع فصلي، ثم بعد ذلك قال كما علمني يا رسول الله، قال علمني هنا، علمني يا رسول الله، في بعض الروايات والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، لكنه أمره بأن يرجع وكرر ذلك عليه ولم يحصل منه ما يجزئ ما تجزئ به الصلاة. وبعد ذلك وبعد أن تكرر منه ولم يكن صلى الصلاة المجزئة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا التمهيد فيه تهيئة واستعداد ليتقبل ما يلقى عليه وليضبط ويتقن ما يبين له، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا قام إلى الصلاة فيتوضأ، يعني إذا أراد القيام، إذا قام إلى الصلاة يعني إذا أراد القيام، لأنه إذا قام إليها ودخل فيها هذه الأمور مطلوبة قبلها التي هي الوضوء واستقبال القبلة، الوضوء واستقبال القبلة هذه من الشروط التي لا بد من وجودها ولا بد من ضبطها للصلاة وتقدمها على الصلاة، فالإنسان يتوضأ، الطهور مفتاح الصلاة، ما في صلاة بدون طهور، فيقول الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، فالنبي أرشده إلى هذا الشرط من شروطها، وهو الوضوء، الطهارة، الصلاة، ثم كذلك استقبال القبلة، هذا أيضا شرط من شروط الصلاة، يستقبل الإنسان القبلة قبل ما يدخل الصلاة، يستقبل القبلة قبل ما يدخل الصلاة، ثم قال ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر من القرآن، لأنه دخل في أركان الصلاة، لأن هناك شروط تسبق وأركان تكون ضمن العمل وداخل في العمل الذي هو الصلاة، لأن التكبير والقراءة الركوع والسجود والجلوس السلام، هذه شروط، هذه أركان، لأنها جزء من نفس العمل التي هي شروطه. وأما الشروط اللي هي فيها أركان، وأما الشروط فهي تسبب العمل، لأنها لابد أن تكون موجودة في من يريد أن يصلي، لابد أن تكون موجودة، يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون يستقبل قبلة وأن يكون متطهرا وأن يكون كذا، هذه أشياء لابد أن تكون موجودة. ثم الأركان تكون في داخل العمل، لأن الأركان ما يتركب منه الشيء، أركان الشيء ما يتكون منه، ما يتكون منه الشيء. وأما الشروط فهي خارجة عن الشيء الذي هو المستمر على أركان والذي يتكون من أركان، خارج عن ذلك، هذا داخل وهذا خارج. فقال تكبر واقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن. ومعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأن الإنسان يتعلمها، ولا تصح الصلاة إلا بها، فيقرأها ويقرأ ما تيسر معها. لكن إذا كان الإنسان لم يحفظ شيئا من القرآن ولم يتمكن من حفظها أو حفظ شيء، فإنه يسبح ويهلل ويكبر، ولكن عليه أن يتعلم سورة الفاتحة وشيئا من القرآن حتى يقرأ به في صلاته. ثم أركع حتى تطمئن راكعا، أي معناه أنه يستقر في الركوع ويطمئن في الركوع، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، يعني بعد الركوع، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا. هذا في بعض الرواية الأولى، والرواية التي أشار إليها بعد ذلك معلقة عن أبي أسامة، قال حتى تطمئن قائما، حتى يستوي قائما، يعني بعدما يفرغ من الركعة يبدأ بالركعة الثانية فيأتي بها على غرار وعلى نحو الركعة الأولى. ومن العلماء من قال إن المقصود بقوله حتى تستوي قائما من حتى تطمئن جالسا، وقال إن الإنسان قد يطلق عليه أنه قائم ويقول الله عز وجل يقول ومن الكتاب من استأمنه بدينان لو أتيه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني المقصود به الملازمة، وأنه لا يتعين أن يكون المقصود من ذلك هو الوقوف، وإنما الملازمة سواء كانت في وقوف أو جلوس، لكن الأصل هو أن قائما المقصود به القيام الذي هو ضد الجلوس والذي هو مقابل للجلوس. الإنسان يكون جالسا ويكون قائما ويكون ساجدا ويكون راكعا، والقيام هو الوقوف، القيام هو الوقوف، فيكون المقصود به على هذا القيام للركعة الثانية، وأنه يفعل في صلاته أو في بقية صلاته مثل ما فعله في الركعة الأولى. الحاصل أن هذا الحديث مشهور بحديث المسيء صلاته، المسيء في صلاته، فتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، ولهذا فهذا الحديث أصل في باب كيفية الصلاة، أصل عظيم في كيفية الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل المسيء في صلاته كيفية صلاته. ومقصود البخاري منه هنا كونه دخل فسلم فقال عليه إنما سلم وعليك السلام، قال هو مطابق للترجمة، قام من رد فقال عليك السلام. الحديث الثاني هذا، والحديث الثاني أشار فيه إلى إلى إلى إلى موضع واحد، وما يتعلق باللفظ الذي جاء الاختلاف فيه بين كونه ساجدا أو بين كونه جالسا أو قائما، وأتى بهذه القطعة المتعلقة بالجلوس حتى يطمئن جالسا. الحديث سبق أن أورده البخاري بتمامه في كتاب الصلاة، ولكنه أورد هذه القطعة من هنا والتي هي متعلقة بالاطمئنان جالسا بعد السجود. شيخ، بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن جلسة الاستراحة واجبة، إيش ما وجبها؟ جلسة الاستراحة ليست واجبة ولكنها مستحبة، والدليل عليها ليس هذا الحديث، الدليل عليها حديث آخر. نعم. جلسة الاستراحة حديث مالك طويل. هذا هو الدليل على جلسة الاستراحة، وكل مستحبة، والخلاف في سميتها، خلاف في سميتها، منهم من قال بأنها مستحبة ومنهم من قال بأنها لا تشرع، لأنها لا تشرع. ويستدلون على ذلك بما جاء في حديث وائل الحجر الذي ما في ذكر جلسة الاستراحة. ماذا يقال في هذه الرواية حتى تطمئن جالسا؟ ماذا يقال في هذه الرواية؟ كيف أخرج يعني من بين سائر الأعمال هذه؟ أقول الأعمال هذه كلها قلنا واجبة أو أركان، ولماذا أخرج هذه القطعة فقط حتى تطمئن جالسا؟ يعني جالسا يعني من السجود، يعني السجود يعني هو إذا كان مقصود الركعة حتى تطمئن جالسا، وأنها بعد الركعة الثانية طبعا تكون جلسة الاستراحة أو الجلسة للتشهد، لكن يعني هذه الركعة الأولى ما فيها تشهد بعد الثانية، تشهد إنما هو بعد الثانية. قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. يعني أن نقر السلام من شخص إلى شخص وإرسال السلام هذا جاءت به السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. عليه السلام ورحمة الله. ترجمة مسوقة في بيان مشروعية هذا العمل الذي هو إقراء السلام وإرسال السلام وبعث السلام، وأن المجيب يقول وعليه السلام ورحمة الله، وجاء في بعض الروايات أنه يقول عليك وعليه السلام، يعني يخاطب الناقل بضمير الخطاب ويشير إلى المنقول عنه الذي هو باعث السلام بضمير الغيبة، عليك وعليه السلام ورحمة الله. هذا من السنة، جاء في السنة إرسال السلام وبعث السلام، وكيف يقول إذا أرسل إليه السلام وأنه يقول وعليه السلام أو يقول عليك وعليه السلام ورحمة الله. قال باب التسليم في مجلس فيه أخلاص من المسلمين والمشركين. وقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إساف تحته قصيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاص من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغفروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواسبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلم البحرة إيه. قال: ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين مقصود بقائد رحمه الله من هذه الترجمة، لأن إذا كان هناك مجلس فيه مسلمون وغير مسلمين فإنه يلقى السلام ويراد به المسلمين ويراد به المسلمون ويراد به المسلمين أو يريد به المسلمين، يلقي السلام ويريد به المسلمين، والبدر إنما هو من أجل المسلمين. أما الكفار فهم لا يدعون بالسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه وسلم، لا يدعون اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا السلام عندما يوجد مجلس فيه فريق من المسلمين وغيرهم يلقى السلام ويقصد به المسلمون، ليس غيرهم من الكافرين، إنما يراد به المسلمون. فالبدء من أجلهم وهم مقصودون. أما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الطويل الذي سبق أن أورده في مواضع عدة، وأقربها ما مر في كتاب الأدب كتاب سنية المشرك، هذا من أجل قول البخاري ومن أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الحديث هذا، هذا كان ما قال أبو حباب وأن يكون عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان هذا قبل أن يظهر إسلامه، وقال قبل أن يدخل بالإسلام نفاقا مظهر الإسلام مبطن الكفر، لأنه قبل ذلك كان يبطن الإسلام، يبطن الكفر ويظهره، يعني كافر ظاهرا وباطنا، ولكنه بعد ذلك دخل في الإسلام ظاهرا مع إبقائه على الكفر باطنا، فصار منافقا وصار رأس المنافقين. قال: مجلس فيه أحزاب من المشركين واليهود، المشركين واليهود المشركين عليه في الأوثان واليهود واليهود، يعني عبد الله بن أبي كان قبل أن يظهر إسلامه كافرا ظاهرا وباطنا، ثم بعد ذلك صار كافرا باطنا مسلما في الظاهر، أي أنه منافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الجمع الذين فيهم كفار مسلمون ومسلمون، والمقصود بإلقاء السلام هم المسلمون دون الكفار. أما الكفار فإنهم لا يرجون بالسلام. وإذا سلم عليه لا يقال عليكم أنما يقال السلام على من اتبع الهدى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابته إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. فهم لا يبدأون بالسلام سلام المخاطبة، إنما أما لا يسلم عليهم أو يسلم عليهم باللفظ العام الذي هو السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، لأنهم لا يقولون بهذا إلا إذا اتبعوا الهدى. إذا اتبعوا الهدى صاروا من أهل هذا السلام، وإن لم يتبعوه فإنهم لا نصيب لهم في هذا السلام. والحديث مر قريبا إذا كنت مدركا. قال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر. وقال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن سعد قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. باب من لم يسلم على من اقترف المعاصي او لم يرد عليه السلام، ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، والى متى تتبين توبه العاصي؟ هذه الترجمه تتعلق بالعقاد والمبتدعه هذا البدع لقولهم لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام حتى يتوبوا، وإلى متى تتبين التوبة؟ أورد ومقصود من ذلك هجران المعاصي والبدع وعدم القاء على السلام عليهم وعدم رد السلام عليهم، ومتى وإلى متى يستمر على ذلك، أو إلى متى تتبين التوبة؟ هل هو بمجرد أن يكون منهم تابوا، أو حتى يظهر منهم الاستقامة والصدق والالتزام في أحكام الإخلاص؟ ومعلوم أن الهجرة لا يجوز الزيادة فيه على ثلاث، إذا كان في أمور دنيوية وأمور تشاحن، أما إذا كان نجل الله عز وجل من أجل ارتكاب المعاصي والهجر من أجل معصية الله والابتداء في الدين، فهذا يجاز فيه على الثلاث، يجاز فيه على الثلاث، لا يحل لي أن ربما يأثر أعصار فوق ثلاث. مقصود من ذلك في الأمور التي لا تتعلق بأمور الدين، فالهجر من البدع والمعاصي، أما البدع والمعاصي فإنه يهجر عليها ويزاد على ذلك حتى يحصل التأديب وحتى يحصل الزجر والردع والإقلاع عن الذنب والإحساس بخطر الذنب والمصيبة فيه. ثم أورد أثر عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تسلم على شربة الخمر، لا يسلم على من يشرب الخمر. وشرب الخمر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم ورد حديث سعد بن مالك في قصة تقلبه عن غزوة تبوك، وكون من هجره مطمئن من أصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عن غزوة تبوك، ثم إنه أمر المطمئنين بهجرهم ومقاطعاتهم وعدم تسليمهم، ثم أمر نساءهم بأن تنزلهم وألا يحصل تقارب واقتراب هن، حتى مضى 50 ليلة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما بين الله عز وجل لهم في الكتاب العزيز، ثم أنزل الله تعالى توبة وهم حصل منهم التوبة قبل نزول توبة الله عليهم، ولكن من استمر حتى أنزل الله تعالى فيهم فأنزل فآذن بعد صلاة الصبح بتوبتهم. وإذا فهذا الحديث أصل في هجر أصحاب البدع والمعاصي، وأنه ليس هناك حد في الهجر على البدع، 50 ليلة ليست حدا، وإنما هذا هو الذي وقع وهذا هو الذي حصل بالنسبة لهجر سعد وصاحبيه، وأن الهجر والمقاطعة وعدم التكريم دامت هذه المدة 50 ليلة، لكنها ليست غاية في كل هجر، ليست غاية في كل هجر، بل يمكن أن يزيد وأن تنقص مدة على هذا المقدار، لا تحديد في هذه المدة، وإنما هذا هو الذي حصل بالنسبة لسعد وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، على بيان الله قصته في القرآن، والذين صدقوا وما تكلموا إلا بالصدق، وأنجاهم الله عز وجل بالصدق وتاب عليهم، وأمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا معهم مع الصادقين، لأن الله لما ساق قصتهم وقصة توبة الله عز وجل على المهاجر والأنصار الذين اتبعوا بساعة الأسرة ثم ذكر الثلاثة، قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هؤلاء إنما أنجاهم الله بالصدق، فإذا ثمرة الصدق عظيمة ونتائجه كبيرة، فإن الله تعالى أنجى هؤلاء بالصدق، والله تعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، أن يكون هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال الله عز وجل في المهاجرين ذكر آية المهاجرين في سورة الحجر، قال المهاجرين لا أولئك المخرجون في آية من أموالهم يتبعون أولئك الله وإيمانهم وأنتم الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فأمر المسلمين فأمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة التي يبذلون الصدق، وأن يكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وما في قلوبهم، فيكونون صادقين ظاهرا وباطنا في القول في الاعتقاد والقول والعمل. باب كيف يرد على أهل الذمة. هذا الشيخ أثر عبد الله، يعني في حال تناول الخمر ولا دائما الذي يضرب الخمر في ليس هو المقصود هنا الهجر، يكون يعني الخمر هو غير عاقل، أي لكن يعني في غير هجر يكون يضرب الخمر دائما يضرب الخمر ولا ميتم، أي نعم أنه مهجر لا يسلم عليه. جزاك الله. إذا كان هناك حاجة إذا كان هناك حاجة لا بأس بذلك. يكون المجلس يعني يضم مسلمين وكفار عند الحاجة لا بأس بذلك. الحاجة لا يبتعد عنها. Thank you.